علينا ببسم الله بما مولانا ابتدينا أجمعين يا إلهي إلهي نسأل بالاسم العظيم وجاه المصطفى فارج علينا ببسم الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتكاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشوازي صلوات الله تغشى خير الحبائب عليك السلام Yeah.

وحب أصحابه وحب أهل بيته نور نور في برهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر في بغتاني ولا أبا حصر فاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وعلاني فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجزاه بإحسان اللهم صل على صلي عليه وسلم.

مسكا بك الغبراء يا من له الأخلاق مات والعلا يا من له الأخلاق مات والعلا منها وما يتعسك الكبراء زانتك في الخلق العظيم السماء اللون يغرى بهن ويوله الغرباء وتتفلل لا يمتاخ لمرسلين والله والله والله يعطي الفضل كيف يساء لك يا محمد في القيامة صعدة والصفاعة والصعابة ولواء محمد محمد بشر الله البشر محمد Yeah. تفضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحسين الحبيب علي محمد بن حسين الحبسي رحمة الله بن حداد الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد

عليك سائلا الأنبياء Yeah. Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah habibin nabi ya qadrati mai ya qadrati bin Hasan kullak mali ya qadrati mai ya qadrati bin Hasan kullak mali ya mali ma kayu Nur al-Mustafa, Nur يا خالق Pitungan dino wengi bolong konco priyo wanita konco ngaji syariat loko berpinter Oh. Yeah.